Copyright Goethe Verlag München. 50 languages. الكتاب الثاني. دروس مع صوت مجانية لمختلف اللغات في العالم. واحد. ز. ز. الأشخاص. صفخر. صفخر. أنا. س. س. أنا وأنت. سر ور. سر ور. نحن الاثنان. ت تيتو. ت تيتو. هو. عر. عر. هو وهي. عر عر. عر عر. كلهما. آخر توري. آخر توري. الرجل. خلفه. خلفه. المرأة. بزلفه. بزلفه. الطفل. سابي. سابي. عائلة. وناغو. وناغو. عائلتي. سيوناغو. سيوناغو. عائلتي هنا. سيوناغو مش ش. سيوناغو مش ش. أنا هنا. س مش سش. س مش سش. أنت هنا. و مش وش. و مش وش. هو هنا وهي هنا. عر مش ش. أجي عر مش ش. عر مش ش. أجي عر مش ش. نحن هنا. ت مش تش. ت مش تش. أنتم هنا. ش مش سش. ش مش سش. كلكم هنا. آخر زج مش شئخ. آخر زج مش شئخ.